لكن ربنا قال ايه؟ ولذلك واحد يقول لك ادم ورسوله يحصل يقول له خد بالك يا اخي الرساله ما جاتش الا بعد ما خد البشريه. او لذلك وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اذن الرساله جت امتى؟ بعد ما خد التجربه في الايه الاول، التجربه في الاولانيه. اذن فالرسول صلى الله عليه وسلم ان عاتبه الله في اشياء فهي قسمان، شيء لم يكن لله فيه حكم وخالفه رسول الله بل قال ببشريته كذا كذا، المساله الاصغر قال ما عندوش حكم فيه. ولذلك ربنا قدم قال عفى الله عن كلمه اذنت لهم. طب لما تحرم ما احل الله له؟ عبس وتولى ام جاءه الاعمى؟ عبس وتولى. واحد اعمى جاي يستفسر عن الدين ومؤمن، يبقى ما انت خفيفه او حاجه جميله وبيسالك عن احكام ومؤمن بيك، تقوم تسيبه وتروح لصناديق قريش اللي عمالين يعرضوك. هو في تفكيره البشري انه بده يهدي الجماعه دول، ده امن وخلاص، انما الصناديق دول نهديهم عشان نلقوا. قال له عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يذكر او يذكر فدفعت فتنفعه الايه؟ اما من استغنى، اللي هم بيعرضوك وبيعندوك فانت ايه له تصدى، وما عليك الا يذكر. هو انت مرسول عشان الناس تؤمن؟ انت مرسول عشان تدلهم بس. يبقى العتاب ده لمصلحه رسول الله ام عتاب عليه؟ ده عتاب لصالح. يقول لك حملت نفسك فوق ما اردت، لانك انت للبلاغ، انما عليك البلاغ بس. ولذلك يقول فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. وانت دخلك ايه فيه؟ مالكش مصلحه، انت ليك تقول بس. فلعلك باخع نفسك ايه ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف فيها تنف شعراء اظن. فلعلك باخع نفسك ايه؟ فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايات فضل. انا وانا عايزهم مهديين اجبرهم يكونوا مهديين، انما انا مش عايزهم، انا عايزهم مش عايز قلبهم يجي في الايمان، انا عايز تيجي قلوبهم في الايمان. نعم. فيبقى لما يعتب عليه الواد، انت الواد بيذاكر عشان الثانويه ولا عشان حاجه، وبعدين ايه قاعد يذاكر طول الليل لحد الواد يعني ما يذاكر الكلمه، وابوه شاف ام تعالى تقعد كم ساعه تذاكر ام رايحه تعالى، فبيعتب عليه لصالحه ولا لانه خالف؟ فعتاب الله على محمد صلى الله عليه وسلم لانه حمل نفسه فوق ما امره الله به. نعم. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. التقلب هو الذهاب في أرض الله الواسعة، لأننا قلنا إن السير في الأرض مطلوب إيماني، يعني ما تقعدش في المكان بتاعك بس كده وتقعد كده، لأن مكانك هتعرف الخيرات البيئية اللي موجودة فيه، انما روح بيئات تانية هتشوف خير كتير وبيئات مختلفة وشيء تاني خالص. يبقى لما تروح تنزل هتنزل باعتبار تلاقي صنعة تانية خالص كده، البلاد الصحراوية اللي رمل كلها كده، لما تروح في حتة تانية تلاقي فيها حتة فيها خضرة ما تعرفش تشوف حباية رمل فيها، ودي صحراء مش عارف. بس ما تقولش ان ربنا عمل كده في الصحراء، ده ربنا عمل للصحراء ميزة وعطاء هيجي بعدين. لو خدت قطعة من الأرض كده من المحيط إلى المركز وشفت تقيته أو قيمته، وخدت قطعة تانية برضو من الصحراء وقيمته، تجد إن دي فيها خير قد دي تمام. بس الخير له أهو، مثلا الصحراء اللي قعدوا أهلها عين عايشين متقشفين دلوقتي هم اللي مالكين زمام الإيه؟ هم اللي مالكين زمام الحضارة دلوقتي بما أنباطه الأرض من كنوزها. الله. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى سيروا في الأرض، سيروا في الأرض. وبعدين يقول فانظروا، ويقول مرة ثانية سيروا في الأرض ثم انظروا. الله. ده كلمة ثم انظروا يعني في حاجة قبلها. سيروا في الأرض فانظروا، كنت راجل غني وعايز تشوف الدنيا فيها إيه وتعمل سياحة زي اللي بيجوا كده يشوفوا الهرم ويشوفوا مش عارف، وفي واحد رايح ساحل البلاد عشان يجيب رزق بقى مش عارف، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قال لك يا اللي بتروح علشان الرزق ما تنساش الاعتبار، روح للرزق برضه، إنما إيه؟ كن سير في الارض للارتزاق ثم انظر، ما تضيعش دي ابدا. وانت اللي مستغني سير في الارض فانظر، خليها سياسه ايه؟ هذا التقلب. التقلب ان تنتقل من مكان استيطانك المكان ده الى مكان لم تستوطنه. دي عايز قدره صحيه وقدره ماليه وقدره مش عارف ايه وتجري هنا وتروح هنا. ولذلك ايه؟ او ياخذهم في تقلبهم فما هم معجزين، او ياخذهم على تخوف الله. يبقى اذا التقلب ده دليل القوه، يروح البلاد ويجري هنا ويجري هنا ويجري. الراجل اللي موسم ما يقعدش في القريه شويه، كل يوم اسكندريه من القاهره عمره سعيد بيتقلب. التقلب ده دليل فيه، واللي قاعد ما بيروح لا هنا ولا هنا يبقى دل على ان يدوب حياته يدوب قد كده. هاي التقلب والمسوى، ساعة ما يتقلب بيروح لأماكن ده. والمسوى هو المكان الذي إيه؟ ربنا عارف أنت هتقيم إزاي وتتقلب وتتأنزح وتروح هنا وهنا إزاي. نعم، الله يعلم متقلبكم ومسواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. كلمة لولا ساعة ما تسمعها لكن هذه تمني إنها تحصل. لولا جاءوكم، لولا جاءني فاستحضر، لولا ما عايز أنت عايز. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. طب ده الصور نزلت كثير. هم قال لك هي نزلت صحيح، بس بيقول اصبر وما تعبرش دلوقتي مش عارف ايه. احنا عايزين سورة تأمرنا بالقتال عشان نجهز على خصومنا دول عشان ننتهي منهم. فلولا نزلت سورة تأمرنا بقتال هؤلاء المخالفين حتى نستريح منهم. انما كل حاجة لها ايه؟ لها اوان. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فكأن حركة المؤمن أصبحت منوطة بأوامر الحق، مش مثلا هم عملوا كده يهجم عليهم بأوامر إيه، شوفوا هيأمر ولا ما يأمرش. لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، اللي أنت عايزه بقى، ما أنت بتقول لولا نزلت سورة القتال عشان نستريح، وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ساعة ما يقول بقى القتال وحيخرجهم، طب هم منافقين، منافقين في السل، إنما لما تنزل صورة القتال ويلا يا ناس هنقاتل، المنافق يعمل إيه بقى؟ هيروح ينصر اللي هو مش مؤمن به، يوم يعني ياخد لك كالمغشي عليه خلاص ما عادش، لأن دي هتفضحه. يقول لك طب أنا بقى أنا مباكي وباجي أصلي وبقعد في الصف الأول وبتسمع الدين، بتقولوا على انني يعني كده، انما الحكايه وصلت الى القتال بقى. لا هيدي بقى الحكايه بقى نظر إيه. فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال، رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت. جيت جالك الموت يترك الصلاه، طب ما روحش، ابقى اعلنت مش منني مش مؤمن، أروح يبقى وديت نفسي اللي في داهية لأمر أنا لا أقبله ولا أعتقده، يبقى بعت نفسي الخير. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. طب يعملوا إيه يا رب؟ فأولى لهم طاعة، الأولى إنهم يطيعهم ويبقوا يطلعوا في القتال ويسيبوا الحكاية دي بقى، وإلا انفضحهم وما دام انفضحوا خلاص يعملوا. العلماء لما قالوا فأولى لهم يعني هلاك لهم، لكن كلمة طاعة جاءت بعدها، نقول له طب وليه مثلا نقول هلاك لهم؟ أي إن لم يرجعوا عن نفاقهم خلاص، ويبقى الأمر بالقتال محبب لهم. طب طاعة وقول معروف أولى من الموقف، طب ما تقول فأولى لهم طاعة وقول معروف، طاعة لله ورسوله وقول إيه؟ وقول معروف. يا سلام. فإذا عزم الأمر، فإذا عزم الأمر، معنى عزم يعني إيه؟ فلان عزم يعمل شيء، فلان يعني صمم، جند عزيمته للعمل. عزم يعني إيه؟ جند عزيمته للإيه؟ للعمل. ولذلك يقول لك شاوره في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، صممت يلا خلاص. فإذا عزم الأمر، طب هم الأمر هو اللي بيعزم ولا أنت يا فاعل الأمر اللي بتعزم؟ ده عزم الرجل على الأمر. أم قال لك يا سلام على المبالغة، كأن الأمر هو الذي ألح عليه وعزم أن يفعل. ليه؟ لأنه أمر بالقتال، ومعنى القتال يا تموت شهيد تبقى انفت كده وبريت من الموت، يا تنتصر على عدو. قل تربصون بنا إلا إحدى الإيه؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه. تتربصوا بنا إيه؟ اذا الاحسن انك انت كنت تعمل ايه؟ فاذا عزم الامر، مش عزمت انت على الامر، لكن الامر نفسه هو اللي الح عليك. ولا يلح عليك الامر الا اذا كان فيه خير كثير. فكان الامر حينما الح عليك هو الذي جعل منك العزيمه. يبقى عزم الايه؟ شوف المبالغه. فاذا عزم الامر يعني ايه؟ انت ترى في الامر خيره وخيرا كثير. ازاي؟ لان اسوء حاجه هتتقتل في الحرب. ايوه هتقتل. طب ما تشوف المقتول هيعمل ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ لازم تقدر دي. المقتول الذي قدم نفسه للاستشهاد اخذ شيئا برأه من الموت. هو قدم نفسه فقتل، يقول له انت بريئت ما تموتش. ليه؟ لانك انت دخلت المعركه وانت حي، وبعدين قتلت وهم عند ربهم احياء. وصفت الحياه، وصلت الحياه عند الرب بحياتك مع الناس، وبعدين تتصل بحياه البعث، يبقى ما حصلش موت. يبقى الذي وهب نفسه للموت ورحمه يبقى عصم نفسه من الايه؟ عصم نفسه من الموت. احرص على الموت توهب لك الحياه. احرص على الموت ايه؟ توهب لك الايه؟ ولذلك اللي قالوا عند سيدنا حمزه حمزه عم المصطفى انت سيد على شهداء الارض سائرهم طرا، وحسبك من تلك الشهاده عصمه من الموت في وصل الحياتين بالاخرى. يبقى كانه ادى حياته، يقول له لا انا اديك حياه بس هي عندي، الحياه الوسطانيه دي عندي. يعني تحب الحياه عندي ولا عند البشر؟ يبقى الحياه عندي. تبقى الحياه اللي عندي هتبقى ايه؟ هتبقى احسن من حياه البشر. يبقى من وهب نفسه وذهب ليصير شهيدا، تبقى اللي يعرف الشهاده دي هو الشهاده تلح عليه انه يروح القتال. ولذلك مخيريخ اليهودي اسلم، وبعد ذلك سمع النفير للحرب، فما ممكنش انه يتوضا ويصلي، لسه ما صلاش ولا عمل اي حاجه، وخرج للمعركه فقتل. قال رسول الله مخاريخ خير يموت. وقبل ما يخرج قال المال ده كله بتاع محمد، مع انه ما صلى لله ركعه واحده. شوف النية اللي هو عملها. يعني احرص على الموت تهب لك الايه؟ الحياة. بس في حياتين اثنين، حياة مع الناس وحياة مع الله، وحياة مع الله ومع الناس في الآخرة. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر، فلو صدقوا الله، يعني ايه صدقوا الله؟ صدقوه في اوامره فامتثلوا لكان خيرا لهم. ايه الخير اللي يجي؟ زي ما قلنا كده، انت بتخاف من الموت، لما هتروح وتموت ما انتش حاطين، تبقى بريئت من الموت وصلت لك عصمه منه. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ استفهام من الله، والله لا يستفهم ليعلم، وانما يستفهم ليقرر. التلميذ يسأل أستاذه ليعلم الحكم، ولكن الأستاذ يسأل تلميذه ليقرره بما علم. فلما ربنا يسأل مش معناه أنه عايز يعلم، هو عالم بس عايز إخراج منك أنت. نعم. فهل عسيتم؟ كلمة عسى يقول فعل رجاء، وفعل الرجاء يعني إن اللي بعدها يبقى مرجو، لأن يقبل التمني. التمني شيء محبوب بس مستحيل، فانت بتتمناه ده دليل على انه محبوب لك، بس هو ما يجيش. لما الراجل قال ايه؟ ليت الشباب يعود يوما، لكنه بيحب الشباب قوي، يبقى فقط اعلن انه يحب، انما هل تحصل؟ مش هتحصل. يبقى التمني اراده محبوب انما مستحيل، انما الرجاء اراده محبوب ويمكن يجي. فعسى انا ذكرت عسى ان انجح، يبقى عسى الايه فيها رجاء للايه؟ رجاء بالفعل. بس عسى فيها رجاء للفعل بتختلف باختلاف القائل والمقول له. لما اقول لك اذهب الى فلان فعسى ان يقضيك حاجتك، انا لي امل في انه ايه؟ يقضي حاجتك. خلاص؟ اجل الموضوع في ايد فلان دكه. اجل الموضوع فعساني افعل لك شيئا. يبقى دي اقرب ولا مش اقرب؟ أنا الأولى ودتك لواحد يعمل ولا ما يعملش، إنما ده اللي بقول لك عسى أن أصنع لك شأني بدايا. فإذا قلت عسى الله أن يفعل لك بقت أقوى، فإذا كان الله هو الذي يقول فعسيت أقوى من أقوى. فهل عسيتم إن توليتم، انتصروا على محمد وتتولوا أنت الإدارة ومش عارف إيه وتبقوا الآية إيه، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما تخليكوا كده طبعا عشان ما تجيبش لنفسكوا ذنوب، أنت توليت رئاسة ولا توليت حاجة هتجيب لك مصيبة لحدك، ما تخليك تابع كده كويس وتبقى على البر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا، تفسدوا في الأرض مع الخلق جميعا وبعدين رقاها حتى أرحامكم تقطعوا، يعني مش القرابة تشفع للناس، مش فسادكم هيمر على الأجانب بس، ده هيمر على مين؟ على أقرب الإيه؟ الأقرباء، وإلى لقائنا.